ومن ينظر في حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومعاملته لزوجاته وأهله سيجد أمرا عجيبا من كمال العشرة وجمالها وحسنها. فمع عظم مسؤولياته صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يلاطف زوجاته ويداعبهن ويحسن يعني معاملتهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها ونقلت عنه في أحاديث كثيرة نعرض لبعضها ولشيء منها. على سبيل المثال تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، أي يضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على مكان الإناء الذي يعني قد شربت من هذا الموضع عائشة رضي الله عنها، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، يعني تأكل الطعام أو اللحم وهي حائض، ثم تناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، والحديث في صحيح مسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في حياته وفي حسن يعني عشرته ومعاملته لزوجته رضي الله عنها، فتجد أنه كان يلاطفها ويتحبب إليها ويتودد إليها بمثل هذه الأمور التي تجلب السعادة والسرور في نفس الزوجة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه قال: أحب الناس إلي عائشة. وهكذا كان يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبها، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها بأحب الأسماء إليها، وكانت يعني كما جاء في بعض ألفاظ الحديث كناها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يدلكم معاشر الفضلاء على أخلاق جميلة و عشرة طيبة هنيئة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته.